إنها لحظات يحلك فيها الظلام إذانا بفجر يشرق من جديد، ولكن العبور إلى الشاطئ الآخر لا يتم إلا عبر أنهر الدماء القانية. إنها ضرورة الموت من أجل الحياة، فلنتقدم نحو ذلك الأفق البعيد، ولتكن أرض البوسنة المجاهدة هي منطلق لمسيرة التحرر والمجد. تقدم تقدم تقدم إلى الأفق الأبعد، إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد، إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن مستعبد، لتنهي حرقات جمر اليد. إلى الحر في سجن مستعبد، لتنهي حرقات جمر اليد. تقدم وخاطر، تقدم وهاجر، تقدم وناور، فهذا النداء نداء الجهاد، يحثك فامضي لنصر العباد. فهذا النداء نداء الجهاد، يحثك فامضي لنصر العباد. تقدم وكبر، تقدم وحرر، تقدم تقدم، فإن جهادك درب البقاء، وإن صمودك رمز الإباء. فإن جهادك درب البقاء، وإن صمودك رمز الإباء. تقدم وناضل، تقدم وحاول، تقدم تقدم، نعم هكذا يظهر المسلمون وينتصر الحق والمؤمنون. نعم هكذا يظهر المسلمون وينتصر الحق والمؤمنون. أخي لاح في الأفق صبح الأمل، وصاح المؤذن حان الأجل. أخي لاح في الأفق صبح الأمل، وصاح المؤذن حان الأجل. فاشدد حزامك واحمل سلاحك وارفع هتافك، هذا طريق العمل. هو النصر يأتيك لا بالسلام، لا بالشعارات لا بالكلام. هو النصر يأتيك لا بالسلام، لا بالشعارات لا بالكلام. فهيا تخطى جميع الصعاب، ستعبر لكن على نهر دم. فهيا تخطى جميع الصعاب، ستعبر لكن على نهر دم. تقدم تقدم إلى الحق للهدف الأول، إلى العدل للعالم الأفضل. إلى الحق للهدف الأول، إلى العدل للعالم الأفضل. إلى البذل للدعوة الأشمل، إلى دين رب السماء الأعدل. إلى البذل للدعوة الأشمل، إلى دين رب السماء الأعدل. تقدم وجاهد، تقدم وصامت، تقدم تقدم، سنحمل راياتنا هاتفين. والله أكبر في العالمين، سنحمل راياتنا هاتفين. والله أكبر في العالمين، فإما نموت بهذا الشعار، وإما انتصار وفتح مبين. فإما نموت بهذا الشعار، وإما انتصار وفتح مبين. تقدم تقدم، مع الرب تخطو خطى الأنبياء، وخلف ندائك ألف نداء. مع الرب تخطو خطى الأنبياء، وخلف ندائك ألف نداء. ولا تخش ترعاك عين السماء، فغامر وخاطر الصابر وكن للفداء ولا تخش تراك عين السماء فغامر وخاطر وكن للفداء تقدم وجاهد تقدم وصامت تقدم وناضل فإن الإله مع المسلمين فإن الإله مع المسلمين فإن الإله